نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة أيها المستمعون والحضور، أتحدث إليكم هذه الليلة بحديث آمل وأرجو أن تعوه، فهو حديث مني إليكم وفيه نصيحة صادقة خالصة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. أخوتي في الله، والله وتالله والله لا يوجد بيني وبين ربيع المدخلي خلاف شخص، وإنما هو خلاف في دين الله، بل في خصوص منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. كنت معه وكنا معا سنين، حدها وحصرها هو بثلاثين سنة، وقال عني خلال تلك المدة أنه لم يرى لي أخطاء ولم يرى أي مخالفة لا لمنهج ولا لعقيدة ولا لأدب ولا مسلك يخالف ما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، بل قال لم تسقط لي يوما راية، وقال أكثر من هذا مما سترونه في كتابي التحقيق السديد في الاتباع والاجتهاد والتقليد نصا. وبقينا على هذه الحال، وخدمته خدمات يعلمها لم يخدمه أبناؤه فيها، في قضايا هو يعلمها، وكان يحيل إلي في الأمور التي الأمور المهمة، سواء في مساعدة الإخوان أو في تقريض وتقويم الكتب. فقد أرسل إلي كتاب شيخه النجمي رحمه الله في الإخوان، وأرسل إلي كتاب الجزائرية الذي أيضا طبع ولتقريئه تقويم عليه في عنوانه، أذكر هذا في عنوانه. وأحال إلي عبد المالك الجزائري وأشرفت على كتابه مدارك النظر، وأنا الذي سميته بمدارك النظر. لا يستطيع أن ينكر عبد المالك ولا ربيع الذي هو معه ويدور في فلكه مع الأسد، وهكذا أيضا كتب وبحوث. بل كان المدخلي يأمر أن لا ينشر له كتاب أو بحث إلا إذا اطلعت عليه وأذنت له وأذنت في نشره. ومن ذلك رده الحد الفاصل على الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله. استمر الحال وكنت ممن يناصحه ويقومه، حتى لما تنازل لسفر الحوالي في كتاب في مسجد الأمير متعب في جدة عن السلفية، وقال نحن إخوان، لا سلفية ولا إخوان ولا كذا، وإنما نحن إخوان، وأحرج محمد هادي فجعله يقوم ويعانق سفر الحوالي، واتصل بي محمد بن هادي في آخر الليل من تلك الليلة، بل اتصل بي أحدهم واتصلت بمحمد بن هادي، نعم، وأخبرني بما حصل. وكان المتصل اتصل في الثلث الأخير أو في آخر الليل، واتصلت على محمد بن هادي فأنكر ما حصل من ربيع المدخلي، وقال لي انصح للشيخ، اتصل بالشيخ، قل للشيخ. اتصلت به وأنبته وخطأته فيما فعل، وقلت له لا بد وأن تعلن أنك أخطأت، فأبى وقال رد علي. وأخبرني من كان معه أنه في تلك الليلة قد ذهب هو وإياه في اليوم الذي سبق إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من أجل أن يبين له ما عند الحركيين من الانحرافات، ومنهم سفر الحوالي، ولكنه خذله وأبى. ولما أصر عليه من كان معه قال له إما أن تسكت وإما أن نخرج أو كما قال. ثم جاء معه وقال له يا شيخ ربيع، لا بد أن تنكر على سفر الحوالي وهذا ودرسه هذه الليلة في مسجد الأمير متعب. فلما جاء أنزلوا حذاءه وحملوا له حذاءه وبجلوه، فقام بعد كلم بعد درس سفر الحوالي يعلن أنه تنازل عن سلفيته وعن سنيته، وأنه لا خلاف بينه وبين سفر الحوالي، وقد نشر هذا وسمعتموه بصوته. بقينا على هذه الحال، فأبى كما أشرت وقال رد علي. قلت كيف أرد عليك؟ إذا ردت عليك فهذا فيه إحراج لك، كيف أرد عليك؟ قال رد علي. قلت لا، أنت ينبغي أن تتراجع عن باطلك، لأن هذا باطل وينخدع بك من لا علم عنده، وضيعات العقول، ويظنون أن ما قلته حق. فأبى. ثم بعد ذلك أيضا رد على سفر الحوالي في كتيب صغير هزيل، وترك البلايا والانحرافات التي عنده. فاتصلت به أيضا وأنبته وعاتبته فقال رد أنت عليه واذكر الأشياء الخطيرة التي تركتها أنا. فقلت لا تلزمني وإنما الشأن شأنك، كان عليك لما كتبت أن تبين، أما أن تتصيد أشياء يسيرة فيستدل بها على أنه ليس عند الحوالي إلا تلك وإلا هي، فهذا تحمل مسؤوليته. ثم ما حصل ما لم يكن بالحسبان منه، وقبل هذا أشير إلى أنه كان حوله القطبيون، كان القطبيون حوله من قبل، وطلب مني بعض المشايخ أن أذهب إليه في بيته بالمدينة وأناقشه، فذهبت إليه وناقشته، وبعد غضب منه ورفع صوت وتصديت له، قال أنا سأسافر إلى أفغانستان، وإذا جئت تأتي إلي أنت والشيخ فلان وفلان ونتناقش في ما ذكرته. وقد بدا لي أن الرجل خذلان وألزم الحجة. ولما رجع من أفغانستان ومن باكستان أخبرنا أحد المشايخ وكان معه أنه رأى القطبيين ورأى الإخوان على حقيقتهم هناك، وأنه رجع عن تأييده لهم وعن قبولهم عنده، لأنهم كانوا يحومون حوله ويغيرون صدره ضد أهل السنة. ثم بعد ذلك جرى ما أشرت إلى بعضه، وفوجئنا بأمر لا يظن أن عاقلا يأتيه في الحقيقة، وهو أنه اتصل بي وكنت مسافرا خارج المدينة، ومما قال إن أناسا يغلون فيك وكذا وكذا، وقال فلان وفعل فلان، ولا بد أن تستنكر. قلت أنا قد أنكرت ومستنكر، ولي بحث قد أشرته في السنة الماضية أو في الصيف الماضي أنكر الغلو، لأني رأيت بوادره، قال يغلون فيك وقد سجل لك كلام أتوني به لو رأيته مت. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى هذا القدر؟ يعني رأيت مني الآن ما أموت لو رأيته، وما كنت رأيته من قبل؟ قال سأرسل إليك هذه الأوراق التي فرغوها، فإذا رأيتها ووافقتني تكتب إلي أنك موافقني. فقلت أرى، وأخذ مني رقم الفاكس. فلما رجعت وجدته قد أرسل إلي ظرفا، فنظرت إليه وإذا فيه العجب العجاب، مذكرات يزعم أنها نصيحة وفيها ما لا يخطر على عقل عاقل، خزعبلات ودعاوى بارغة لا قيمة لها. فركنتها في مكتبتي وقلت اتركوا الترك ما تركوكم، وإذا به يشهر بي ويقول لما لا يرد علي، لماذا لم يكتب إلي، أنا أرسلت إليه نصيحة ولم يكتب إلي، سبحان الله، هذا أيضا خلاف منهج العلماء والعقلاء وأهل الحق، وهو أنها إذا كانت نصيحة وبلغت المنصوح انتهت مهمة الناصح، فإن قبلها المنصوح فذاك، وإلا فقد أدى الناصح ما عليه، لكن قضية مؤامرة ومسألة يعني عداوة يريد أن يتوصل، يريد أن يقول بأن ما كتبه من الأباطيل أنه حق وأتحمل أنا باطله مع الأسف. ثم جاء إلى المدينة بعد وقت وجلس مع طلاب الجامعة الإسلامية فقال لهم، وهذا مسجل بصوته وآمل أن يجعل في هذه المحاضرة هذه الكلمة بالصوت ليسمعه الناس، قال: جاءوا لي بأخطاء فالح، ولو رأيتها، أظنه قال من سنتين أو كذا، لو رأيتها لو رددت عليه، سبحان الله، من 30 سنة تقول بأن فالحا لم تسقط له راية، ثم تأتي وتقول لو علمتها من 2 سنين أو لرأيتها لرددت عليه، وجاءوا لي بأخطاء فالح. إذن أنت ملقن، أنت لا تعرف من 30 سنة لفالح أي خطأ. وليس معنى هذا ما قاله هو، وأشهد بالله، أشهد لله به عليه، أنه قال: أنا إذا كتبت، لما ناقشته قال: أنا إذا كتبت شيئا في كتبي لأخطئه، أما فالح فهو خطأ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب، لا يسلم أحد من الخطأ، لأنه لا ينزل إلينا وحي. الأنبياء يصوب لهم ربهم سبحانه وتعالى، يأتون بما هو خلاف الأولى، يجتهدون، فالله يوجههم، هم أنبياء أنزل عليهم الوحي، رسل وأنبياء. نبينا صلى الله عليه وسلم تعلمون ما جاء في القرآن وما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، هذا محل التفصيل. عبسة وتولى أن جاءه الأعمى، ما يدرك لعله يزكى، وهكذا في غير هذه الآية وفي تعبير النخل. سبحان الله، هذا يقول: أنا لا أخطئ، أنا ما أكتب شيئا بكتبي وأخطئ فيه. فهو قال هناك، قال: جاءوا لي. إذن أنت ملقف، أنت ما تعرف لفالح أخطأ، وهذه الأشياء التي جاءوا لي بها جهالات وضلالات وإسفافات وأمور ردها العلماء، ليس فالح فحسب الذي ردها، وإنما ردها العلماء. وإن غالط هو وزعم على فالح وعلى من يردون عليه بالحق أنني بتروا كلامي فعلوا كذا ليرد الحق، هذا لا قيمة له، كلام تافه يريد أن يخرج نفسه، ولا يمكن أن يخرج أبدا، يخرج بالحق. الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، لو كان صاحب حق نفر. العلماء ردوا عليه، لم يبقى شيء مما جعله في مذكراته وافتراه علي. وهنا أقول لكم أيها الإخوة، أظن لو أنه تكلم علي فقال: هذا الرجل شتمني، حتى ولو قال أخذ مالي، حتى ولو كان قال سرق، حتى ربما تركته وشأنه وقلت حسيبه الله، ولكن لما يعني تحقق خذلانه وتحققت إهانته، أنه عمد إلى دين الله، عمد إلى أمور مجمع عليها في مسائل الإيمان وفي قضية في القبر، علاقة الروح بالجسد في القبر ومسائل أخرى، وهذه أيضا كلها علاقة بمسائل الإيمان، هي مسائل الإيمان، هي مسائل الإيمان ومتعلقات الإيمان، والتنازل عن الأصول، وقضايا لا يمكن لي ولا لأحد من أهل الديانة أنه يقبل السكوت ويقول هذا ما يعنيني أبدا. إذا كان على علم وبصيرة، لأنه يعلم ما هو القصاص وما هي المصيبة والبلية التي سيقع فيها، وهي الكفر والإلحاد والزندقة. يعني لو أخذت ما قاله المدخلي، لو تركته وسكت وقلت هذا ما يعنيني، فتوجه إلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالدم، وكل أهل الديانة يتوجهون إلي بالقدح والدم، ووالله لأجعلن إلى جانب ربيع المدخلي، لأن أهل السنة لن يسكتوا، أهل الحق لن يسكتوا. جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكيف يسوغ لي أو لغيري أو لأهل السنة أن يسكتوا عن أباطيل المدخل التي هي مثل الجبال، ولا يزال يسرح ويمرح في الباطل ويتمدح ويغالط ويلبس؟ هذا إجرام، إجرام ما بعده من إجرام. ولا يسوغ لي أحد عرف هذا الإجرام إلا وأن يرد عليه. والله حسيب الذين داهنوا معه وسكتوا عنه وردوا عليه أباطيله وهم والحق معهم وهم صادقون، لكن جعلوها سرا ثم أنكروها علنا، ولما نشرت واستفاد من استفاد وأخذوا علنا ينكرون حصلت الفتنة، أبكوا الفتنة، والناس الذين عرروا الذين رجعوا رجعوا وانتكسوا مع الأسف. هذه المقدمة بين يدي هذا الرد الذي هو إشراع الأسنة في دحض افتراءات المدخل على أهل السنة ليعلم أن ردنا على المدخل وأن إنكارنا عليه إنما هو من أجل نصرة دين الله ونصرة الحق ونصرة أهله، وليبقى الحق ظاهرا محفوظا غير ملتبس بتلبيس الملبسين و ادعاء المدعين باطلا وزورا أن ما هم عليه حق وأن الحق باطل. وهذا الرجل ومن الآن يجندهم لا يستحيون ولا يهتدون إلى سبيل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويقول صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فهؤلاء في ريبة ولا يستحون في الحقيقة، ولذلك تجدهم يسيرون في ركاب هذا الرجل ويخبون في فتنته، ولا يضيرنا في الحقيقة أن نعلنها صريحة أن خلافنا مع ربيعنا المدخل ومن أول يوم ومع من يؤيده في صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، بل في أصل أصولها وهو الإيمان ولوازمه ومتعلقاته. ولذلك أثارته أقوالي لما خالفت هواه وما هو عليه، والتي بحمد الله أقف بها ما عليه أهل السنة والجماعة في منهجهم وعقيدتهم، لا أشك في ذلك لحظة، قد أيدني على ذلك أهل العلم خلاف أكاذيب المدخل أنه قد أيد من أهل العلم، بل الذين أيده أيده أناس لبس عليهم وكذب عليهم وخوفهم وأرهبهم وورطهم وليس عندهم إلا قناعات على جهل، لا يدركون تلك القضايا الدقيقة العظيمة التي هو أيضا كذلك لم يدركها، أو أنه أعماه حقده وهواه. وكما ذكرنا خلاف معه في أمور عظيمة في مسائل الإيمان، ومنها الإرجاء، وأن الخوارج غير مرجئة عنده، وما يتعلق بالروح والبرزخ، وأنها عنده لا تلتقي الجسد إلا يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هكذا هو نصه نص كلامه. والتقليد الذي هو اتباع، وهكذا نص عليه كثير من العلماء، بل هو إجماع، ودليله قوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتنازل عن الأصول، فهو يرى التنازل عن الأصول، وهذا يشمل مسائل الإيمان وغيرها، التنازل عن جميع أصول الإسلام. الإخوان المسلمون الذين ربيعوا المدخل معهم 15 سنة، وهو عضو عامل، يزعم تلبيسا على أهل الإسلام أنه كان معهم لأجل أن يخرجهم إلى السلفية، وهذا ما لا يقول به لا سلفي ولا عاقل، لا يقول به أحد أبدا، ولم يأتي في الإسلام لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن شخصا يجلس مع أشخاص 15 سنة وليخرجهم بزعمه، وأشخاص أو أناس من جلس معهم مرة وأنكر عليهم يلفظونه ويطردونه. معلوم لا يمكن أن تسير مع جماعة الإخوان أن تبقى في جماعتهم وتحت رايتهم ويافقتهم، صح التعبير، ولا التبليغ ولا أي جماعة من الجماعات إذا خالفتها، إلا أن تسير وفق نظامها. 15 سنة يذكره زملاء، وهو عضو عام، ورد عليه عبد الرحمن عبد الخالق فاعترف له، ذكر 13 سنة واعترف له بذلك أنه 13 سنة وهو مع الإخوان، ربيع المدخل اعترف له، راجع رد عبد الرحمن عبد الخالق. فالقضية هنا قضية عظيمة وخطيرة في الحقيقة، والأمور التي خالف فيها المدخلي أمور كثيرة تورط بها، ورط فيها غيره من قلده وسار معه، مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا، مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. وأقول كما أشرت أن، وهو مرادي ما ذكرته أنهم على الإخوان 15 سنة، أنه أخذ عن الإخوان محبة الرئاسة والقيادة، ولكن الإخوان كانوا يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني كل منا يبقى على ما هو عليه. أما المدخلي فهو طور هذه القاعدة إلى التنازل عن أصول الدين، وإن كان يصيح وينوح ويزعم أنه لم يفعل، ولكن من فمه أدنه، فإن كلامه نص، وخلافه معي أيضا يدل على أن الخلاف، أن التنازل عن الأصول صحيح، وإلا فلما يعارضني. أنا قلت سنتنازل عن المستحبات والسنن مراعاة للمصالح والمفاسد. إذن هاين المشكلة، كيف يكون بيني وبينه خلاف وقد اعترض علي في هذا؟ وهذا ما يقول به جميع أهل العلم، وبينت هذا في كتابي الصارم المصقول، أوضح بيان. فإذن أين كيف يكون خلاف؟ رد علي وخالفني وشقشق الكلام وأتى بأشياء أيضا أخرى واعترض بها لأنه لم يفهمها. إذن لو كان الأمر كذلك لم يتنازل، لم يقل بالتنازل عن الأصول، أنا أقول لا أقول بالتنازل عن الأصول لأن نحن متفقة، كيف يختلف معي؟ لكن سبحان الله، الجنون فنون كما يقال. فلأجل هذه البلايا والمصائب والضلالات التي ابتلي بها المدخلي، حمل ما حمل خصوصا في قضية الإرجاء من فتوى اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في أهل الإرجاء، أي مرجئة الفقهاء والمرجئة أو مرجئة أهل السنة، وبعدها يحسب كل صيحة عليه وعليهم، ودنا كما أشرنا جناية عظيمة على من تبعه وأيده بالباطل إحسانا للظن به وجهلا لمدارك العلم، خصوصا في هذه المسائل العظيمة والدقيقة والأصول الكبيرة. وقد اضطرب بعضهم فأيدوه ثم تراجعوا عن تأييده وتصويبه إلى تخطئته، ثم عادوا فأظهروا تأييده دون أن يرجعوا عما قالوه من تصويبنا وأننا على الحق، وأن يرجعوا عن شيء مما خطأوه فيه، نعوذ بالله من الحول بعد الكور. وهم في موقفهم ذلك أسوأ من موقف المؤيدين الباقين على التأييد، لأنهم بعد معرفتهم للحق وتخطئتهم للمدخل في كل شيء مما بهتني به ومواجهته به سرا وعدم قبول المدخل منهم استمروا على السكوت، مما طور الفتنة وأجج المحنة على من تبعه على ضلاله، فبقوا مشاركين للقسم الأول في خذلان الحق وأهله، ثم أعلنوا إظهار تأييد المبطل على باطله، وذلك خلاف النصيحة التي أوجبها الله على المؤمنين في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثة. لما قيل له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وذلك تطبيق لقاعدة ربيع المدخل: السكوت لأجل المصالح والمفاسد. يعني هؤلاء الذين مع الأسف خافوا من أرهابهم، تابعوه على الباطل وسكتوا خلاف رسالات الرسل وخلاف ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الحق، على ما رأيناه فيما سبق من الأدلة وغيرها، يرون السكوت لأجل المصالح والمفاسد بزعمهم. وهذا هو المداهنة، هذه المداهنة التي ينبغي أن يتبرأ منها المؤمن وأن يبتعد عنها. قد برأ الله نبيه منها فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بل أحدهم للأسف قد تشنج وأرغى وأزبد بالباطل والزور والفجور وبالغ في أن ما كتب به إلي وهو ما أشار إليه بالطرف الثاني أمر مهول ربما فيه قطع الرقاب، وهكذا كذب وزور وتشبع بما لم يعطى. هذا الرجل الذي لم يعدل وجار في الحكم وليس بالحكم ترضى حكومته، وذلك على خلاف قول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. والواقع يكذب تشنجه لأنه هو ومن معه كتبوا إلى المدخل كما أشرنا من قبل بتخطئته في كل شيء، في كل شيء افتراه عليه في أوراقه التي نشرها، فماذا بقي يا ترى لي حتى يتعلق به هذا المتشنج الذي بضاعته بدء الفتنة وتأجيجها والطيران بها كما كان هو البادئ لفتنة ومؤامرة المدخل، والذي فعله التلبيس على العوام وأشباههم والغوغاء والطغام بمثل قوله: فلان سليط اللسان بلا حجة ولا برهان. فأين يا ترى نصرة الإسلام وأهله والدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة من عبث العابثين أمثال المدخل؟ وما فائدة علم هؤلاء؟ وما فائدة علم هؤلاء الذين داهنوا فسكتوا عن الباطل وخذلوا الحق وأهله؟ ومن مخالفات المدخل التي سكت عنها الساكتون المداهنون الملبسون المضللون والتي ابتلي بها وصارت فتنة له وللآخرين، فتنة للتابع والمتبوع، أنه لم يضبط أصول أهل السنة، لم يضبط أصول أهل السنة والجماعة، بل أصول العلم، فتراه تارة يخالف إجماعاتهم وتارة يقعد قواعد ويؤصل أصولا تخالف أصولهم وقواعدهم، ويصدر أحكاما يأباها أولو الألباب فضلا عن يأباها الدين، ويهجم على النصوص دون بصيرة ودون الرجوع إلى ما قاله أهل العلم، ويقعد قواعد دون أن ينظر في أقوال أهل العلم وهل له سلف في ذلك أم لا، وهل هذا الفهم أو لا، وهل هذا الفهم راجح أو مرجوح. ثم يتعسف في لوي أعناق النصوص لتوافق مراده وهواه. وهذه طريقة أهل البدع، وهي خلاف طريقة أهل السنة والجماعة الذين يقعدون على الأدلة أولا وعليها يؤصلون ويقاعدون. ولذلك فهو لا يرجع عما يقرره ولا يأخذ ببيان العلماء إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها، وإن يمضوا على الحق قصر. وهذه بلية ما بعدها من بلية، يصطلي بنارها وشنارها من صدقه بها وتابعه وأيده عليها ممن أشير إليهم جهلة المسلمين وبعض عوامهم، فتبينوا بجهالاته وتخليطاته وسفسطاته. والمؤيدون له على الباطل والساكتون عليه يسيرون خلفه، ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا، ولو قال جندي تحول أحمر، ظانين أنه ممن يقتدى به من أهل العلم، وقد فتحوا له الأبواب. ومن عظيم البلوى والفتنة بهذا الرجل أنه أخذ ينفث سمومه في إفساد أصول أهل السنة والجماعة، كما كان فيما سماه شرحا لعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، الذي طبعته مجالس الهدى بالجزائر ودار الإمام أحمد بمصر، وتاريخ إصداره سنة 20 و400 و1000. وهو في الحقيقة موضوع هذه الكلمة، لأنه قد أفسد فيه إفسادا عظيما وتخبط تخبيطا لا يمكن السكوت عليه إطلاقا، فأتى فيه بالعجائب من الجهالات والخيالات والتشنجات وبديء القول وفحش الكلام وأصدار الأحكام الجائرة البائرة والدعاوى الباطلة كعادته، وحجته فيما يدعيه ويفتريه شهادته لنفسه فحسب. ومما أوقعه فيه حمقه وهلوسته وجهله وشجعه سكوت الساكتين وتصفيق المبطلين، فأساء به إلى هذه العقيدة العظيمة والأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، قوله في صفحة 16: وأنا وجدت كلام كبار أئمة الدعوة في نجد أنهم يشترطون قيام الحجة. أقول: وهذا باطل وكذب على أئمة الدعوة النجدية، فإنهم لا يقولون بإقامة الحجة في كل حال وفي حق كل أحد بلا تفصيل، بل يفرقون بين المسائل الجلية والمسائل الخفية وبين الأشخاص. فالمسائل الجلية كالشرك ونحوه، وفي حق الشخص الذي في دار الإسلام والعلم لا يكون معذورا فيها، والحجة قائمة عليه بكل حال، بينما يحتاج إلى إقامة الحجة في المسائل الخفية. أما من أسلم حديثا أو كان بعيدا عن دار الإسلام والعلم فيبين له وتقام عليه الحجة. ومع الأسف أن من يسير على هذا المذهب مع المدخل، ما نظن أنه يقع في بلية المدخل هذه، وقد توافق معه مع الأسف عبد المحسن العباد في بعض كتبه ورسائله، وإبراهيم الرحيلي، ولبسوا تلبيسا أو لبس تلبيسا عظيما في هذه القضية. فينبغي التنبه إلى خطورة هذه الآراء والتوجهات من المدخل ومن هؤلاء ومن على شاكلتهم، وهم كثير لا كثرهم الله، ولنا رد عليهم جميعا، رد اسمه إعلان البث في الرد على كاتب رفقا والحث، بينت فيه هذه القضية. وأيضا سيأتي مزيد في كتابنا الذي أيضا هو رد أوسع من هذه العجالة على ضلالات المدخل التي أودعها كتاب الصابوني. وقوله هذا مع إصراره على الجهل والتلبيس المعروف عنه والذي هو بضاعته، وقوله في صفحة 66 بعد كلام سبق فيه كلام للإمام أحمد، هذا نص كلامه، فيه كلام للإمام أحمد في القائلين نقضي بالقرآن غير مخلوق، ومثل هؤلاء في هذا العصر أهل جنس العمل الذين أدخلوه في الإيمان يهلك أهل السنة ويضللوهم، حسيبه الله. شيخ الإسلام يريد إهلاك أهل السنة، أئمتنا وأئمة الدعوة وعلماؤنا، أئمتنا وأئمة الدعوة وعلماؤنا الحاضرون الموجودون في من فيهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين، يريدون إهلاك الأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى هذا الافتراء العظيم وإلى هذا الظلم الماحق مع الأسف. يقول يهلك أهل السنة ويضللوهم. نسأل هؤلاء الذين يرجفون بجنس العمل ونقول لهم: من سلفكم في هذا؟ من سبقكم إلى هذه الفتنة وأرجف بها من أدخلها وجعلها ركنا في تعريف الإيمان؟ يا كذابين، انظر إلى هذا البدء، انظر إلى هذا السوء. هل يقبل هذا عاقل؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة. يقضى على المرء في أيام إحلته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. هذا يستمرئه أتباعه كأنه صواب. هذا البدء ليس فيهم رجل رشيد يقول هذا البدء لا نقبله، وإنما لو قال فيه الضب كما سبق لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كذا، يعني قال يا كذابين، يعني لو كان يعرف النحو يقول يا كذابون، لكن هنا يقول يا كذابين. من سلفكم في هذا التضليل وفي هذه الفتن؟ الحق فتنة، هؤلاء العلماء فتانون، أهل فتنة. ما لله وإنا إليه راجعون. وهذا من عجيب هذا الرجل، من عجيب ما يأتي به هذا الرجل من غريب مغالطاته وتلبيساته. الذي قال بجنس العمل أئمة كبار أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن غنام سليمان بن عبد الله آل الشيخ وابن باز والفوزان وابن عثيمين وغيرهم، وكلامه وطعنه فيه يتوجه إليهم. يزعمون أن ابن عثيمين لا يرى جنس العمل، وابن عثيمين وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كل من يعرف الشيخ ابن عثيمين فهو يقول بقول العلماء، وهم يشددونه ويجعلونه شاذا، يعني لا يتفق مع أهل السنة، لا يتفق مع ابن باز، ولا يتفق مع أئمة الدعوة، ولا يتفق مع الشيخ الفوزان.